الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، تقدم معنا أن الموصولات تفتقر إلى إيش؟ إلى صلة وعائد، والصلة تقدم معنا أنها قد تكون جملة أو شبه جملة، وشبه الجملة يعود إلى وشبه الجملة يعود إلى الجملة، سواء كان ظرفا أو جارا ومجرورا أو كان إيش صفة التي هي صفة صريحة اسم الفاعل أو اسم المفعول. فإذا تأملت وجدت أنها تعود إلى الجملة، لابد أن يكون أن تكون الصلة جملة. وذكرنا أخيرا الذي هو ماذا الصفة الصريحة، أنها تختص بالألف واللام، كما أن الألف واللام تختص بالصفة الصريحة باسم الفاعل واسم المفعول. نعم، فلا تكون الصفة الصريحة، لا يكون اسم الفاعل ولا اسم المفعول، لا يكون صلة لغير أل، لا يكون لغيرها من الأسماء، لا يكون لغيرها من الأسماء الموصولة. شو معي؟ فاسم الفاعل واسم المفعول الذي هو الصفة الصريحة لا يكون صلة لأي اسم من الأسماء الموصولة، ما يكون صلة إلا لأل فقط، لا يكون صلة إلا لأل، كما أن أل لا تكون اسما موصولا إلا إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول. قال رحمه الله تعالى: والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة، وقد يحذف نحو: لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي الذي تسرونه والذي تعلنونه، ونحو: ويشرب مما تشربون، أي من الذي تشربون منه. إذن لابد تكون قلنا الاسم الموصول أو هذه الصلة التي هي صلة للاسم الموصول لابد تكون مشتملة على عائد، لابد تكون مشتملة على إيش؟ على عائد يعود إلى الاسم الموصول، سواء كان اسما موصولا من يعني سواء كان من قسم النص أو كان من قسم المشترك، لابد تكون هذه الجملة التي هي صلة الموصول مشتملة على عائد. ما هو العائد؟ قال: ضمير مطابق، هذا هو العائد، ضمير مطابق للموصول، لابد يكون ضمير، لابد أن يكون ضميرا، ولابد أن يكون إيش؟ مطابقا للموصول. فإذا كان الموصول مذكرا كان الضمير مذكرا، إذا كان الموصول مؤنثا كان إيش الموصول؟ الاسم الموصول. إذا كان الموصول مذكرا كان الضمير الذي هو العائد مذكرا، إذا كان مؤنثا كان الضمير العائد مؤنثا، وإذا كان مفردا الموصول كان الضمير مفردا، وإذا كان الاسم الموصول مثنى كان الضمير العائد مثنى، وإذا كان الاسم الموصول جمع كان الضمير العائد إيش؟ جمعا. فلا بد أن يكون ضميرا ولا بد أن يكون مطابقا للموصول. لا بد أن يكون ضميرا، قد يكون ضمير غائب، وقد يكون ضمير متكلم، وقد يكون ضمير مخاطب، هذه الأقسام الثلاثة في الضمير. صح صح، ضمير الغائب وضمير المتكلم وضمير المخاطب، هذا في العائد عندما قال والعائد ضمير. نعم، يأتي في بالك الأقسام الثلاثة، العائد قد يكون ضمير غائب وهذا هو الغالب، ضميرا أن يكون ضميرا غائبا هذا هو الغالب. ويتأملت في الأمثلة المذكورة وجدت أن أكثرها ضمير إيش؟ ضمير غائب، ضمير غائب. طيب، الذي هم فيه الذي هم فيه مختلفون. أين العائد؟ الذي هم فيه، فيه ها ها إيش هذا؟ ضمير غائب، ضمير غائب. الذي صدقنا وعده، أين العائد؟ ها وعده غائب. طيب في قوله الآن سأمتحنكم، من جاءك، من جاءك، أين العائد؟ الألف، أيش الألف الآن؟ مخاطب، ماشي واحد يقع غائب. نعم من جاءك غائب. نعم من جاءك الواو. طيب ايش هو، غائب ولا مخاطب ولا متكلم؟ غائب. قلنا مر معنا عند ضربه، نعم وضربهما. طيب لو يعني عدتم الى باب الضمير، قلنا قوسوا عند المتكلم، قوسوا عند المخاطب، قوسوا عند الغيبه. طيب اذن الغالب، الغالب في الضمير العائد على الموصول ان يكون ايش؟ غائبا. قد يكون، لكن هذا قليل، قد يكون ماذا؟ متكلما. مثلوا له بقول علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا الذي سمتني. أين العائد؟ الياء، ضمير متكلم، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فهذا ضمير متكلم. وقد يكون ضمير مخاطب، مثلوا له بقول الفرزدق: وأنت الذي تلوي الخيول رؤوسها إليك، والأيتام أنت تطعمها. يمدح هشام بن عبد الملك، قال: وأنت الذي تلوي الخيول رؤوسها إيش؟ إليك. أين العائد؟ كاف. لكن الغالب، الغالب أن يكون الضمير إيش؟ للغيبة. نعم غائبة. قال: مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. شوف في الإفراد والتثنية والجمع هذه مجموعة، أي في واحد منها، في واحد منها. إذا كان الاسم الموصول مفردا كان الضمير مفردا، إذا كان الموصول مثنى كان الضمير مثنى، إذا كان الموصول الاسم الموصول جمعا كان الضمير إيش؟ جمعا، ضمير جمع. والتذكير والتأنيث في واحد إيش؟ منها. إذن هذه مجموعة وهذه مجموعة، الإفراد والتثنية والجمع هذه مجموعة، والتذكير والتأنيث هذه مجموعة ثانية. إذن هو يوافق الضمير العائد على الموصول، يوافقه في واحد من ثلاثة في المجموعة الأولى، وفي واحد إيش؟ من اثنين في المجموعة الثانية، في المجموعة الثانية. طيب تقول مثلا: جاء الذي أكرم، ما أكرمت، إيش أقول؟ جاء الذي أكرمته، فين العائد؟ الهاء. فهو الآن جاء الذي أكرمته مفرد، مفرد، مذكر، مذكر. جاء التي، جاءت التي ها أكرمتها، التي مؤنث، هاء مؤنث، مفردة، مفردة. طيب جاء اللذان إيش؟ أكرمتهما، مثنى، مثنى. والتذكير، تذكير، تذكير، مذكر. جاءت اللتان ها أكرمتهما، مثنى، مثنى. طيب جاء، جاء الذين إيش؟ أكرمتهم. جاء، جاءت اللاتي أو جاء اللاتي أكرمتهن. فإذا في الإفراد والتثنية والجمع نعم يطابقوا في واحد من هذه الثلاثة، وفي التذكير والتأنيث يطابقوا في واحد من هذين الاثنين. قال: كما تقدم في الأمثلة المذكورة. إذا عدت الأمثلة المذكورة وجدت أن، وجدت المطابقة، وجدت المطابقة، وجدت أن أكثرها ضمير غائب. قال: وقد يحذف. إذن قوله وقد يحذف من هو؟ الضمير، نعم العائد، الذي هو ضمير، الذي هو الضمير العائد. طيب قد يحذف، إذن الأصل أن يكون، الأصل أن يكون، كلمة واحدة، الأصل أن يكون مذكورا، الأصل أن يكون مذكورا، سواء كان مذكورا يعني ظاهرا أو كان مذكورا مستترا. طيب، سواء كان مستترا أو ظاهرا، هذا كله يقال له مذكور، هذا يقال له مذكور. فهذا هو الأصل في الضمير العائد، أن يكون مذكورا سواء كان ظاهرا أو كان مستترا، لكن قد يحذف، وهذا كثير، قد يحذف، نعم هذا كثير، قد يحذف سواء كان الضمير ضمير رفع أو كان ضمير نصب أو كان ضمير في محل جر. العائد قد مر معنا قد يكون ماذا؟ قد يكون في محل رفع وقد يكون في محل، مثل جاءك، أعجبني اللذان جاءك، العائد ضمير إيش؟ ضمير رفع، العائد ضمير رفع. طيب، جاء الذي أكرمته، العائد ضمير نصب. طيب، تلوي الخيول رؤوسها إليك، العائد ضمير في محل جر. إذن العائد قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا، وهكذا إذا حذف، إذا حذف قد يكون المحذوف هذا إيش؟ في محل رفع ضمير العائد، وقد يكون في محل نصب، وقد يكون في محل جر. قال وقد يحذف العائد سواء كان مرفوعا أو كان منصوبا أو كان في محل جر، سواء كان في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، هكذا بعبارة أدق. في محل رفع مثل قوله لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، العائد هنا محذوف وهو ضمير رفع، أيهم هو أشد، أيهم هو أشد، فهو الآن هذا الذي هو الضمير في محل رفع، في محل رفع إيش؟ في محل رفع إيش؟ ابتدا، وأشد خبر، وأشد خبر، إذن أشد خبر للمبتدا إيش؟ محذوف تقديره هو، هذا هو، هو العائد، هذا الضمير المحذوف الذي هو في محل رفع مبتدا هو العائد على أيو، هو العائد على أيو. طيب، إذن قد يحذف ويكون في محل رفع مثل هذه الآية لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، سجل ضابط في العائد المرفوع، شرط حذفه، شرط حذف العائد المرفوع أن يكون مبتدا مخبرا عنه بمفرد، أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بمفرد، يعني هذا من باب يعني فائدة وتفصيل، يعني قد تحتاج إليه في كتب أطول من هذا. طيب، لكن أهم شيء نفهم الآن أنه قد يحذف العائد، هذا هذه المسألة المهمة، ثم هذا المحذوف قد يكون في محل، في محل رفع، خلاص في محل رفع. طيب، إذا كان في محل رفع يعني يكون شرطه أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بإيش؟ بمفرد. فالآن ننظر الآن، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، من عندما الإعراب؟ ها محمد، اللام، لام الداخلة على جواب القسم، دي علي، أيوه، لام داخلة على جواب القسم، هناك قسم محذوف، والله لننزعن. طيب، فعل مضارع، فعل مضارع، ما في منصوب، فعل ننزع، لننزع عن، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. طيب، نون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب. الفاعل ضمير مستتر تقديره، تقديره نحن، ضمير مستتر وجوبا لجوازا، وجوبا من جار من كل جار ومجرور، وكل مضاف وشيعة مضاف إليه. أيهم لننزعن من كل شيعة أيهم، لا شوف لننزعن، لننزعن قلت فعل وفاعل صح، من كل شيعة أيهم مفعولا به، تقول أي نعم اسم موصول بمعنى ايش؟ معنى الذي في محل نصب، ايش مفعولا به؟ مبني على الضم في محل نصب، هذه المكان الوحيد الذي تبنى فيه اي سجلها فائده، هذا الموضع والحاله الوحيده التي تبنى فيها اي، هذه الحاله الوحيده التي تبنى فيها اي، ولا قد مر اي انها ايش؟ انها معربه، وجاءت قراءه ها لننزعن من كل شيعة ها ايهم، لننزعن من كل شيعة ايهم على الاعراب، مفعولا به منصوب عن صفة الظاهرة على اخره، وهو مضاف، وهم ايش؟ مضاف اليه، وهنا نقول مبني على الضم في محل نصب مفعولا به وهو مضاف وهم مضاف إليه. إذن هذه الحالة الوحيدة التي تبنى فيها أي، متى ها؟ قالوا إذا كانت مضافة، مني أي إذا كانت مضافة مثل هنا أيهم هي مضافة للضمير هم، إذا كانت مضافة وصدر صلتها محذوف، وصدر صلتها محذوف، أي صلتها؟ أي الذي هو أشد، عفوا أي أيهم هو أشد، أيهم هو أشد، هذا صلتها، صلتها هو أشد صح، أي صدرها أي بدايتها هو محذوف، ففي هذه الحالة تبنى، متى؟ إذا أضيفت أي وكان صدر صلتها محذوفا، إذا كان صدر صلتها محذوفا. سلم على أيهم أو سلم على أيهم أفضل، ها سلم على أيهم أفضل ولا سلم على أيهم أفضل؟ يجوز الوجهان، قول سلم على أيهم أنا على الإعراب، وسلم على، وقد جاءت هذا بيت شعر أعطيتكم العجز، سلم على أيهم أفضل أي سلم على أيهم هو أفضل، فهي مضافة وصدر صلتها إيش؟ محذوف، هذه الحالة الوحيدة التي تبنى فيها أي، وأنه جاءت قراءة بالنصب أشد هو طيب أشد، قل خبر المبتدا محذوف تقديره هو وهو العائد على أي، وهو والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب أحسنت، إذن هذا إذا حذف وهو في محل إيش؟ في محل رفع. طيب في محل نصب قال يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي الذي تسرونه والذي تعلنونه، شرط المنصوب سجلها كذا فائدة تنفع في المطولات، شرط العائد المنصوب إذا يعني شرط حذف العائد المنصوب أن يكون ضميرا متصلا، شرط حذف العائد المنصوب أن يكون ضميرا متصلا، في عندنا منصوب ضمير منصوب منفصل، إياك أحسنت، لكن هنا شرط أن يكون ضميرا متصلا، تذكرون ضربه وإيش وضربها وضربهم، هذه كلها إيش ضمائر ايش؟ متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. طيب ان يكون حذف شرط حذف العائد المنصوب ان يكون متصلا، وان يكون فعله تام، ايش معنى فعل تام؟ فعل فاعل احسنت، وان يكون فعله تام، ان يكون ضميرا متصلا، الضمير العائد يكون متصلا ما يكون منفصلا، اذا حذفته وهو في محل نصب، إذا حذفته في محل نصب لابد أن يكون إيش؟ متصلا، يعلم ماذا؟ يعلم ما تسر محذوف تسرونه تصلا، وفعله تام تسرون فعل وفاعل. الضابطه ها ايوه هو تنظر للجمله والسياق والمعنى. طيب من يعطينا الاعراب؟ هات يا نصر. فعل مضارع تجرده من ناصب الجازم علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو ما، اسم موصول معنى الذي في محل نصب مفعولا به تسرون، فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون والواو، الواو فاعل، وجمله الصله لا وجمله الصله جملة صلة الموصول لا محل لام الإعراب، والعائد ضمير نعم العائد هو الضمير المحذوف الذي هو في محل نصب مفعولا به يعلم ما تسرونه، فهنا الضمير المحذوف في محل نصب ايش مفعولا به. وما تعلنون كذلك، وما تعلنون اي والذي تعلنونه، العائد أيضا محذوف، شاهد أن العائد إيش محذوف، هو ضمير في محل نصب. قال ونحو ويشرب مما تشربون، هذا إذا كان في محل جر، ويشرب مما تشربون أي من الذي تشربون منه، أي من الذي تشربون منه. طيب شرطه أن يجر أن يجر شرط حذف العائد المجرور أن يجر بمثل ما جر به الموصول، أن يجر شرط حذف العائد المجرور أن يجر بما جر به الموصول ويتحد إيش العامل، اتحاد العامل الذي يعني الذي عمل في الموصول هو نفس العامل الذي يعمل في عائد. إذن هذان أمران، إذا حذف الضمير أو العائد وهو في محل جر نقول هناك أمران، هناك شرطان، لابد أن يجر هذا العائد بنفس الحرف الذي جرينا به الاسم الموصول، ولابد أن يكون العامل واحد الذي عمل في الاسم الموصول وعمل في إيش في العائد. انظر للمثال الآن، ويشرب مما تشربون، أعطونا الإعراب. أتي عبد الرحمن، الواو حسب ما قبلها، يشرب فعل مضارع مرفوع تجرده من ناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يشرب من حرف جر من ما مدغم، هذه حرف الجر مدغم في الاسم الموصول من ما. طيب إذن من حرف جر ما ها ميمين بس النون ما مش موجودة طيب من حرف جر ما اسم موصول بمعنى الذي في محل جر بحرف الجر. طيب تشربون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، تشربون والعائد تقديره منه، شوف منه تشربون منه، فجرينا العائد بما جرينا به الاسم الموصول من ما، وهنا منه. طيب والعامل يشرب من ما تشربون منه، اتحد العامل. طيب مررت بالذي مررت عند من مررت بالذي مررت، اذكركم اليوم اخذ درس هذا غدا هات مررت فعل فاعل بالذي الباء حرف جر والذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، بالذي مررت فعل فاعل، وجملة الصلاة وجملة الفعل الفاعل صلاة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد محذوف تقديره به، مررت بالذي مررت، إنسان الجملة صلحها، مررت بالذي مررت به، فالآن جر العائد بما جر به الاسم الموصول، والعامل متحد، مررت بالذي مررت، فالعامل فعل مررت، وهنا مررت. طيب، وهكذا ضربت الذي نعم، نظرت إلى الذي نظرت، ايش لا هو متعلق العامل يشرب من ماء، الآن من متعلق بايش؟ بالفعل، هذا عامله. طيب، تقول نظرت إلى الذي نظرت، ايش؟ إليه، ايوه متعلق حرف الجر، نعم، مش عامل المجرور، عامل المجرور حرف الجر هذا، لكن عامل الجار المجرور نفس عامل الاسم الموصول، نفس عامل الاسم الموصول. طيب، هناك تفاصيل يعني تترك الى ايش، بارك الله فيكم، الى كتب او كتاب اطول من هذا. طيب، ندخل في المعرف ولا نقف؟ يعني هكذا نمشي، يعني نعطي نبذة حتى ننتهي من الأسماء الموصولة ونقف عندها. لا بكرة خلاص نقف عند هذا، مشي ربع ساعة الآن. طيب خلاص، بكرة واحد شعبان. طيب، قال فصل: وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، وهي قسمان: عهدية وجنسية. والعهدية إما للعهد الذكري نحو في زجاجة الزجاجة، أو للعهد الذهني نحو إذ هما في الغار، أو للعهد الحضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم. والجنسية إما لتعريف الماهية نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإما لاستغراق الأفراد وخلق نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو استغراق خصائص الأفراد نحو أنت الرجل علما، وتبدل لام الميما في لغة حمير. طيب، يقول: وأما المعرف بالأداة، وأما المعرف مر معنا، هناك معرف بالإشارة صح، هو اسم الإشارة، هناك معرف بالصلة هو الاسم الموصول، هو الاسم الموصول. طيب، وهنا قال: وأما المعرف بالأداة، يعني التي يقال المحلى بأل، صارت أل كالحلية له. قال: وأما المعرف بالأداة. طيب، إيش المعرف بالأداة؟ قال: فهو المعرف بالألف واللام. قلنا بعضهم يقول المعرف بأل إذا كانت من حرفين، بأل، ويقصد بأل هنا عندما قال المعرف فهو المعرف بالألف واللام أل التعريفية، أل التعريفية، خرجت أل إيش التي مرت معنا الآن، أل مرت معنا الموصولة، ما لها دخل في هذا الباب، ما لها دخل في هذا الباب. وأل الزائدة تدخل على إيش؟ على الأعلام، ما لها أيضا ليس لها شأن في هذا الباب. إذن هذه أل التعريفية، نعم، كالفرس والغلام والرجل والمرأة، هذه أل إيش؟ هذه أل تعريفية، هذه أل تعريفية. طيب، قال: وهي قسمان، هذه التعريفية قسمان، إما أن تكون عهدية وإما أن تكون جنسية، إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للجنس، فيقال العهدية والجنسية. ما هي العهدية؟ قال: والعهدية، ثم ذكر أقسامها. العهدية هي التي تعرف، هي من هي؟ هي التي تعرف شيئا معهودا بين المتكلم وبين السامع أو بين المخاطب. ما هي العهدية؟ تعرف شيئا معهودا بين المتكلم وبين السامع. طيب، هذه العهدية، إذن في شيء معهود دخلت عليه، هذه شيء معهود بينك وبين السامع، بينك وبين المتكلم، بينك وبين المخاطب، فأدخلت عليه، أدخلت عليه هذه تسمى العهدية، يعني شيء معهود بينك كمتكلم وبين من؟ وبين السامع. طيب، هذا العهد قد يكون عهد قد يكون عهدا ذكريا، سمى العهد الذكري. ايش العهد الذكري؟ يعني يذكر مصحوبها نكرة ثم يعاد تعاد هذه النكرة تعاد بها أي بأل تذكر يعني الشيء المعهود يذكر نكرة ثم يعاد بأل يعاد بها هذا يسمى العهد الذكري أي سبق لمصحوبها إيش ذكر قبلها قبل إيش قبل أل الله يعيننا على الضمائر سبق لمصحوبها مصحوب من مصحوب أل سبق لمصحوبها ذكر طيب سبق لمصحوبها ذكر بدون أل ثم أعيدت هذه النكرة مصحوبة ب أو دخلت عليها ماذا إيش أل فهذه يسمى أل للعهد الذكري إذن أل العهد الذكري هي نكرة ذكرت ثم أعيدت بدخول إيش الألف واللام فتسمى الأل للعهد الذكري مثل إيش مثل أقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس اشتريت فرسا ثم بعت الفرس لأن هذه ثم بعت الفرس الفرس هذه أل هنا للعهد الذكري هذه الفرس هي نفس الفرس التي اشتريتها هذه الفائدة فائدة العهد الذكري أن مصحوب أل ها هو نفسه التي سبق ذكرها بدون أل هذا فائدتها تقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس إذن نعرف أن هذا الفرس هو الفرس الذي بعته هو الفرس الذي اشتريته لكن لو قلت اشتريت فرسا ثم بعت فرسا ها هل هذا الفرس هو نفس الفرس الذي اشتريته الجواب لا قد يكون وقد يكون غيره أيوة. لكن لما أقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس مباشرة نعرف مدام يعني ماذا ذكرت مصحوبها قبلها نكرة ثم أعدته بها عرفنا أنه هو نفسه في المرة الأولى هذا يسمى العهد إيش الذكري ننظر مثال المؤلف من القرآن قال في زجاجة الزجاجة إذن هذه الزجاجة الآن إيش تفيدنا أنها هي نفس الزجاجة المذكورة أولا في زجاجة الزجاجة إذن أل هنا العهد الذكري سبق لها ذكر نعم ثم أعيدت بها أي بأل أر العرب في زجاجة جار ومجرور في محل رفع خبر لي خبر المصباح المصباح في زجاجة طيب المصباح في زجاجة إذن هي خبر المبتدأ المتقدم المصباح طيب الزجاجة مبتدأ مرفوع علامة ترفيع الضمة الظاهرة على آخره والخبر كأنها كوكب دري خبر الجملة كأنها كوكب دري طيب هذا بالنسبة للعهد الذكري العهد الذهني إيش العهد الذهني يكون مصحوبها مصحوب من مصحوب أل معهود بينك وبين السامع أو بينك وبين المخاطب يكون مصحوبها معهود بينك وبين المخاطب ما تقدم له ذكر لكنه معهود بينك وبينه في الذهن تقول جاء القاضي تقول لصاحبك جاء القاضي بينك وبينه إيش قاضي معهود فلان ابن فلان بس بينك وبينه معهود بينك وبين السامع وبينك وبين المخاطب فمباشرة تقول جاء القاضي إذن هذه أل إيش العهدية هي العهدية العهدية لكن العهد إيش الذهني يعني هذا القاضي المتعارف بيني وبينك في الذهن مثلا أنت وهو متعارفا على مجنون معين بينك وبينه تقول جاء المجنون ها المعهود بيني وبينك مثلا بينك وبينه في شيخ معهود بينك وبينه تقول جاء الشيخ هذا العهد إيش الذهني جاء الشيخ جاء القاضي جاء المجنون مصحوبها معهود بينك كمتكلم وبين السامع والمخاطب نشوف مثال المؤلف قال إذ هما في الغار أو للعهد الذهني نحو إذ هما في الغار إذ هما في الغار الغار هنا أل دخلت على الغار، دخلت على غار. طيب ايش من غار؟ المعهود المعلوم عند الصحابة، وهو غار ايش؟ غار ثور. ما قال غار ثور، قال اذ هما في الغار. لماذا ما سمى؟ لانه معهود بين، نعم، بين المتكلم الذي هو من؟ الذي هو من؟ الله عز وجل، وبين السامعين الذين هم الصحابة. اذ هما في الغار، اي المعلوم عندهم، المعهود عندهم. طيب او للعهد الحضوري نحو اليوم اكملت لكم دينكم. العهد الحضوري يعني يكون مصحوبها حاضرا حال الخطاب، مصحوبها، مصحوب من؟ مصحوب ال، يكون حاضرا حال الخطاب. فعندما قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم، ال هنا نقول هذه ال عهديه. عهديه ايش من اقسام؟ يعني هم بعض النحاة ما ذكروها، ذكروا قسمان فقط، عهد ذكري وعهد ذهني، قسمان. العهديه قسمان، عهد ذكري وعهد ايش؟ وعهد ذهني. لكن المؤلف هنا ذكر العهد الحضوري ان يكون مصحوبها، نعم، مذكورا حال الخطاب او حاضرا حال الخطاب. وممكن ندخلها فين؟ اليوم الذهني، اليوم الذي هو معهود معلوم عندهم، هو يوم، هو يوم عرفة التي انزلت فيه هذه الآية. فممكن تدخل في الايش؟ في الذهني، تدخل في الذهني. لكن هو ذكرها قسم ثالث، فقال او العهد الحضوري قلنا ان يكون مصحوبه حاضرا حال الخطاب، في نحو اليوم اكملت لكم دينكم. اليوم اي اليوم الذي كان، ماذا؟ اليوم الذي هو ايش؟ يوم عرفة، وهو يوم نزول هذه الآية. طيب ما عرفنا المثال الأول، إذ هما في الغار، إذ ظرف لما مضى من الزمان، هما في محل رفع، ضمير منفصل في محل رفع، مبتدأ في الغار، جار ومجرور في محل رفع، ها في محل رفع خبر. طيب اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم ظرف زمان منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره، أكملت فعل وفاعل، لكم جار ومجرور، دينكم مفعولا به. طيب قال والجنسية، هذا القسم الثاني. إذن العهدية يعني اضبط هذا، العهدية إما عهد ذكري أو عهد إيش؟ أو عهد ذهني، أو عهد ذهني، يدخل العهد الحضوري في العهد الذهني، والله تعالى أعلم. قال والجنسية، الجنسية هذا القسم الثاني من أقسام إيش؟ من أقسام ال التعريفية، من أقسام ال التعريفية. إذن تأتي ال للتعريف، ال للعهد، وال لتعريف الجنس، وهي ال الجنسية. هذه ال الجنسية إما أن تكون لتعريف، لبيان الحقيقة، لبيان الجنس، لبيان الماهية، أو تكون للاستغراق، أو تكون للاستغراق. قسمان للجنسية فقط، قسمان للجنسية، إما أن تكون لبيان الحقيقة، أو يقال لبيان الماهية، أو يقال لبيان الجنس، وإما أن تكون للاستغراق. إيش معنى الاستغراق؟ الاستيعاب، تستوعب كل أفراد الجنس، تستوعب كل أفراد الجنس. طيب التي هي لتعريف الجنس أو لتعريف الحقيقة أو لتعريف الماهية، قال إما لتعريف الماهية نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن هذه الجنسية، الجنسية ليش؟ لبيان الحقيقة أن الإنسان مخلوق من الماء. هل من ماء معين؟ هناك تفسير أنه ماء معين وهو المني، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هناك تفسير أنه المني. لكن هنا إيش يعني على غير التفسير هذا؟ نقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من حقيقة الماء، ليس من ماء معين، وليس من فرد من أفراد المياه، لا، من حقيقة الماء. فهذه ال الداخلة على ماء، هذه لبيان إيش؟ لبيان الجنس أو لبيان الحقيقة أو لبيان الماهية، كلها بمعنى واحد. وبعضهم أيضا يضيف لبيان الطبيعة. طيب فإذا هذه التي هي لبيان الجنس أو لبيان الماهية أو لبيان الحقيقة، نعم، يراد بها يعني ماذا؟ بيان حقيقة الشيء، بيان حقيقة الشيء، لا يراد بها فرد من الأفراد، لا يراد بها فرد من الأفراد. مثلا تقول الرجل أفضل من المرأة، هل تريد أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء؟ الجواب لا، أنا أريد الرجل أفضل من المرأة، أي جنس الرجال أفضل من جنس النساء، جنس الرجال من حيث هو أفضل من جنس النساء من حيث هو، ولا أريد أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف الواقع. أن نقول كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء، هذا خلاف الواقع. كم من امرأة أفضل من مليون إيش؟ من مليون رجل، قد تكون امرأة واحدة أفضل من 1000 رجل أو من 100,000 رجل أو من مليون رجل. إذن عندما أقول الرجل أفضل من المرأة، هذه الجنسية تبين إيش؟ تبين حقيقة الجنس، أي حقيقة جنس الرجال من حيث أفضل من جنس النساء، أفضل من جنس النساء. عندما أقول أهلك الناس الدينار والدرهم، هل أقصد أنا فرد من أفراد الدنانير أو فرد من أفراد الدراهم، أم أقصد جنس الدينار وجنس الدرهم؟ أهلك الناس جنس الدينار وجنس الدرهم. إذن أهل هنا إيش؟ الجنسية، الدينار الجنسية، أي أهلك الناس جنس إيش؟ الدينار والدرهم. إذن هذه الجنسية، هذه الجنسية التي تسمى جنسية، تسمى لبيان الحقيقة، تسمى لبيان الماهية. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا الإعراب الواو بحسب ما قبلها، جعلنا فعل، فعل طيب فعل وفاعل خلاص عشان نختصر الوقت، جعلنا فعل وفاعل من الماء جار ومجرور، كل مفعولا به منصوب وهو مضاف، وشيء مضاف إليه، وحي كل شيء حي صفة لشيء، صفة لشيء. طيب القسم الثاني من أقسام الجنسية التي هي للاستغراق، هذه التي هي الاستغراق، إيش معنى الاستغراق؟ قلنا الاستيعاب، إما تستوعب كل الأفراد، تستوعب إيش؟ كل الأفراد، وإما تستوعب كل الصفات، الاستغراق الأفراد أو الاستغراق الصفات، هي قسم واحد لكن متفرعة إلى فرعين، إما الاستغراق الأفراد وهذا الذي هو معروف استغراق الأفراد، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، إذن هذه الداخلة على الإنسان، داخلة على إنسان، هذه استغراقية تستوعب جميع الأفراد، كل فرد من أفراد الإنسان من ذكر أو أنثى، من إنس أو جن، أو نترك الجن، من ذكر أو أنثى، في إيش؟ في خسر. ولهذا صح الاستثناء، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا ضابط للاستغراقية، أن يصح الاستثناء منها، أن يصح الاستثناء منها، فهي تستوعب جميع الأفراد. وخلق الإنسان ضعيفا، الذي مثل له المؤلف، أي خلق كل فرد من أفراد الناس من ذكر أو أنثى ضعيفا، خلق كل فرد، إذن هذا الاستيعاب إيش؟ وخلق الإنسان استيعاب إيش؟ استغراق الأفراد أو الاستيعاب الأفراد. إذن هذه ال تسمى إيش؟ الاستغراقية، هي من العهدية أو من الجنسية؟ هي من الجنسية، تستغرق جميع أفراد جنس الإنسان، تستغرق جميع أفراد جنس الإنسان. إذن هذه الاستغراق الأفراد. الاستغراق الصفات، قال أو استغراق خصائص الأفراد، يعني صفات الأفراد، خصائص الأفراد يعني صفات الأفراد. تقول نحو أنت الرجل علما، يعني أنت كل رجل علما، اجتمع فيك ما تفرق في غيرك، اجتمع فيك في صفة العلم ما تفرق في غيرك، فأنت كل رجل علما، أنت الرجل علما. إذن هذه الرجل علما، أنت الرجل علما، الرجل هنا الجنسية، جنسية إيش؟ لبيان الحقيقة، لا هذه استغراقية. طيب استغراقية إيش؟ جميع الأفراد الرجال، لا هو يقصد واحد إيش؟ يقصد واحد معينا، واحدا معينا، لكن استغراقية أي استغراق صفات الأفراد، اللي تفرق في العلماء أو تفرق في الناس اجتمع في هذا الرجل. وليس بمستكر على الله أن يجمع العالم في واحد، وليس بمستنكر على الله أن يجمع العالم في واحد. تقول أنت الرجل، أنت الرجل، هذه الآن إيش نقول؟ هل هي استغراقية؟ هل هي عهدية؟ الجواب لا. هل هي جنسية؟ الجواب نعم. طيب جنسية من أي الأقسام؟ هل هي لبيان الحقيقة؟ لا. هل هي لبيان الاستغراق؟ نعم. استغراق إيش؟ أفراد؟ لا، استغراق صفات. أنت الرجل أي أنت، يعني ماذا جمع؟ أنت كل اجتمعت صفات الرجولة فيك، شوف جامع لصفات الرجولة. أيضا ماذا؟ أنت كل رجل، صح أن تقول أنت كل رجل، فكأن كل صفات الرجال اجتمعت وصفات الرجولة اجتمعت فيك. فهذه ماذا؟ فهذه أليش يقال لها الاستغراق الجنسية، الاستغراق إيش؟ صفات الأفراد. ضابطها سواء كانت الاستغراق الأفراد أو الاستغراق الصفات، ضابطها أن يحل محلها كل، يصح أن يحل محلها كل. وخلق الإنسان ضعيفا، أي وخلق كل إنسان ضعيفا. إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان في خسر. طيب أنت الرجل علما، أنت كل رجل إيش علما، أنت الرجل، أنت كل رجل، فيصح أن يحل محلها إيش؟ أن يحل محلها كل. فهذا ضابط إيش؟ استغراقية، يعني عموما ضابط الاستغراقية عموما سواء كان استغراق الأفراد أو الاستغراق الصفات، أن يحل محلها، أن يحل محلها كل. قال وتبدل لام، وتبدل لام الميما في لغة حمير، يعني بدل اللام تأتي إيش؟ بالميم، تعطيها نفس الأحكام، أم تعطيها نفس أحكام إيش؟ ال، من هذا الذي تقدم معنا. وهذا في لغة حمير، هي قبيلة من قبائل العرب، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها في حديث ليس من البر أم صيام فم سفري. طيب فهذه قالوا تكلم بها، لكن الشيخ مقبل حكم على الحديث بالشذوذ، حكم على الحديث بالشذوذ، لكن هي لغة موجودة من لغات العرب. قال الشاعرهم ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهمي ومسلمة، أي بالسهم والسلمة، أي بالقوس والحجر، بمسهمي ومسلمة. فتبدل اللامش ميما في لغة حمير. قال وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، وهو القسم السادس من أقسام المعارف، نحو غلامي وغلامك، نحو غلامي وغلامك وغلامه وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي قام أبوه وغلام الرجل. وقد مر معنا أن المضاف إلى واحد من هذه الخمسة في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. طيب ونقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل بعد رمضان ونبدأ بقسم المرفوعات، والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.